طيب شيخ شاب يقول انا غارق في المعاصي ولذلك لا استطيع الصلاة او المشي مع الشباب الصالح والا اعتبرتي منافقا. هذا احمق. نعم هذا احمق.